وناديت كاتب التحقيق وأمرته بتهيئة اللازم للقيام، وطلبت إليه الاستمارة المذكورة ألقي عليها نظرة وأتذكر ما فيها، فأحضرها وأحضر معها التعليمات، فقرأت ما يلي: فقرة 141. عند إرسال الأحراز إلى القلم الطبي الشرعي، على النيابة أن ترسل في آن واحد للنائب العمومي الاستمارة الآتية بعد استيفاء جميع الخانات بالضبط: 1. تاريخ التبليغ عن الحادثة. 2. اسم المصاب وعمره وجنسيته. 3. هل كان المصاب في صحة جيدة قبل الإصابة؟ 4. الأعراض التي لوحظت كالقيء، الإسهال، الألم، العطش، ألم الرأس، الدوار، فقد قوة الأطراف، التقلصات، النعاس، العرق، التيبس، حالة الحدقتين، النبض، والتنفس. 5. هل كان المصاب يشكو من مذاق خاص في فمه من الطعام؟ 6. هل حدث للمصاب تخدير أو تنميل بلسانه أو أطرافه؟ 7. هل حصل للمصاب غيبوبة؟ 8. هل حصل له تشنجات أو التواءات بالعضلات؟ 9. هل ظهرت الأعراض فجأة؟ 10. هل سبق أن حصل للمصاب حالة تشبه هذه؟ 11. الفترة بين تعاطي المادة المشتبه فيها وأول ظهور الأعراض. ملاحظة: يجب ذكر تواريخ واضحة وساعات معينة عما تقدم، أي أنه لا يقال مثلا بعد اليوم الثاني بثلاث ساعات أو في يوم الاثنين، بل يقال مثلا ابتدت الأعراض في الساعة الرابعة بعد ظهر يوم 16 شهر كذا سنة كذا، وأول ما لوحظ منها هو كذا، وذلك في الساعة الثالثة مساء أو صباحا بالضبط. شيء جميل جدا، كل هذه الأسئلة ينبغي أن تطرح على مصاب لا يعرف رأسه من رجليه، والأعجب من ذلك أن نطالبه بأن يخبرنا بأن الأعراض ابتدأت في الساعة كذا بالضبط، إذ لا ينبغي أن يقال مثلا يوم الاثنين، بل على العكس، بل على هذا المصاب المسكين الغارق في متحصلات جوفه الشاعر بالدوار وفقد قوة الأطراف والتقلصات والنعاس إلى آخره، باعتراف الاستمارة على هذا الرجل أو هذه المرأة الفلاحة الساذجة التي لا تحمل في جيبها ساعة وربما لم ترى في حياتها الساعة، أن تقول لنا أن الأعراض لوحظت أول ما لوحظت في الساعة الثالثة والدقيقة كذا بالضبط. النهاية: قمنا نصب هذه الأسئلة على رأس المرأة المسمومة